الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ما زال الخطاب موجها إلى بني إسرائيل، وما زالت الآيات تقرأ شارحة حال بني إسرائيل. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ونحن مطلوب منا أيضا أن نتعلم وأن نعتبر وأن نتعظ بما حدث في بني إسرائيل، وأن ننظر على أعمالهم وعلى أفعالهم فنتعلم على ماذا عاقبهم الله فنجتنب، وكيف كرمهم الله فنفعل ما يصل بنا إلى تكريم الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر؟ لما دخلت الألف المهموزة على تأمرون جعلتها تفيد الاستفهام. أتأمرون؟ يعني هل تأمرون؟ كيف تأمرون؟ أتأمرون الناس بالبر؟ وهو استفهام فيه استنكار على فاعل هذا الشيء. أتأمرون الناس بالبر، بالخير، بالمعروف، وتنسون أنفسكم؟ هناك كثير من الناس يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم، يعظ الناس بالخير وينسون أنفسهم. وأنتم لو عشتم في وسط الخطباء والوعاظ سوف ترونه رأي العين، وتسمعونه وتشاهدونه وتعيشون فيه معهم، يأمرون بالمعروف ولا يفعلونه، وينهون عن المنكر ويأتونه. وهذه جريمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حذر منها وبين عقاب فاعلها. جريمة كبرى أن تأمر الناس بشيء ثم تأتي غيره. يا واعظ الناس قد أصبحت متهما، إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت بعد فأنت حكيم. فالإنسان يبدأ بنفسه. القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. الإنسان يبدأ بنفسه، يصلح من نفسه، يفعل هو الخير، ثم بعد ذلك يأمر به الناس. فالله تعالى عاب على بني إسرائيل أنهم يأمرون الناس بالخير، يأمرون الناس بالبر، وينسون أنفسهم. قال لهم: وأنتم تتلون الكتاب. يعني ازدادت المصيبة، ازداد الجرم، ازداد الذنب، أنكم تتلون الكتاب. لأن هناك فرق بين جاهل ارتكب ذنبا وبين عالم ارتكب ذنبا، لأنه مطلوب منه أكبر، أكثر، مطلوب منه أعلى من ذلك. فلهذا قال الله تعالى: وأنتم تتلون الكتاب. السيئة والخطأ إذا جاء من العالم، من العارف، من المقرب إلى الله، تختلف عن الآخر الذي علاقته بالله محدودة، ولذلك يقال: ليس أنت الذي تفعل ذلك، كما حدث في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. عندما دخل المنافقون سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل كعب تغير الأمر، رغم أن الجريمة واحدة، ذنب واحد، تبسم تبسم المغضب وقال: ما الذي خلفك يا كعب؟ لم يقولها لأحد آخر إلا أن يكون قد قالها لإخوة كعب بن مالك في هذه القضية. قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ ألا يوجد عقل؟ ولذلك في الحديث الذي أخرجه أحمد والبخاري ومسلم، حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل فتندلق أقتابه، تخرج أمعاؤه أمامه، فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحى، انظر إلى التشبيه، كما يدور الحمار، انظر بعد أن كان عالما، بعد أن كان واعظا، بعد أن كان من الممكن أن يرفعه الله سبحانه وتعالى بالآيات، كما يدور الحمار بالرحى، فيدور فيها في النار وقد خرجت أمعاؤه، حتى يتقزز منه أهل النار، فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويسألونه، يقولون له: ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ إنه الواعظ الذي كان يعظه، إنه الإمام الذي كان يقوده، إنه الشيخ الذي كان يخطب فيه، فيتعجبون: ما الذي أتى به إلى هنا؟ من أدخلك إلى هنا؟ وما الذي أوصلك إلى هذه المرحلة؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا هو مذهب وطريقة وسنة أغلب المشايخ والخطباء والوعاظ هذه الأيام، بل لا أقول لكم هذه الأيام، بل وقبل هذه الأيام بمئات السنين. هذا هو الوضع الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فالذي يأمر بالخير يأمر نفسه أولا، يصلح من نفسه أولا، يقدم هذه النصيحة لنفسه أولا، ثم بعد ذلك يعظ الآخرين. وهذا ليس معناه أن يفسر بطريق الخطأ، ليس، لأن ممكن هناك ناس يبحثون عن أدلة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لترك الموعظة، لترك الإرشاد. لا، هذا لا ينتهي، هذا ليس معناه. تعال نفترض واحد من الناس يقوم بإصلاح ابنه ولم يستطع، هل يتوقف أن يصلح أبناء الآخرين؟ يصلحه، لأنه أدى ما عليه وقام بما أمر الله به وفعل ما افترضه الله عليه، إذن يؤدي بعد ذلك من حقه أن ينصح الآخرين. ولكن واحد بخيل يأمر الناس بالزكاة، لا، لا ينصح حتى يتخلص من هذا المرض. أنا أقصد الخطر نوعان، الذنوب أيها الإخوة تنقسم إلى نوعين، الأخطاء تنقسم إلى نوعين اثنين، طبعا كل نوع بينقسم إلى أقسام أخرى يجمعها جميعا كلمة الذنب والمعصية. النوع الأول هو خطأ ترتكبه في حق نفسك، الثاني خطأ ترتكبه في حق غيرك، يعني خطأ يتصل بك أنت، هذا قبل أن تعظ الناس عظ نفسك، دي ليس لها حل، قبل أن تنصح الناس انصح نفسك، لأن هذا يتصل بك، أنت تستطيع أن تقوم بتغييره معتمدا على الله ومستعينا به. الخطأ الثاني يتصل بالآخرين، يعني زوجتك تصر على التنمص، هل أقول لك لا تنصح الناس حتى تتوقف زوجتك؟ لا، طلقها وانصح، طلقها وانصح، لكن قبل طلقها لا تنصح، ليس من حق. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وهكذا في جميع الأمور. أما ما يتصل بك لا تتحرك حتى تنصح نفسك، يعني هذا شيء يختص بك، بك أنت. ابنك ينحرف، زوجتك تنحرف، أخوك ينحرف، كل هذا تخلص منه كما بيّن القرآن الكريم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فعل ما عليه. لا تنصح الناس بأن ينفقوا في سبيل الله وأنت بخيل، أنت هذه تتصل بك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آداب وله أخلاق، وله كما له وكما له من الخير ما له ومن الفضل ما له، أيضا له عاقبة من أسوأ ما يمكن. إذا أمرت بالمعروف ولم تفعله، ونهيت عن المنكر وفعلته، هذه الجريمة، الجريمة الكبرى. فحذر الله تعالى منها بني إسرائيل واستنكرها عليهم، وقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. استعانة بالصبر أمر هام جدا، خاصة للدعاة إلى الله، للذين يقومون بإصلاح الناس. الصبر مطلوب لهم وكذلك لجميع خلق الله، لأن الله تعالى يبتلي عبده المؤمن، يبتليه بشتى أنواع الابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لا بد من الصبر، ولذلك الصبر والحق صنوان، الصبر والحق أخوان، لا ينفصل أحدهما عن الآخر. من مشى إلى الحق بغير الصبر سيفشل، ومن مشى بالصبر في غير الحق فهو إنسان غير مسلم، لأنه ترك الحق وصبر، صبر عليه. فإذا الحق والصبر، وقد قرنهما الله سبحانه وتعالى، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق والصبر، لا بد للحق من الصبر ولا بد للصبر من الحق، أخوان يسيران جنبا إلى جنب لا ينفصل أحدهما عن الآخر. لو ذهبت إلى الحق ودعوت إلى الحق وسرت مع الحق بغير صبر ستسقط في الطريق، ستقابلك مشكلة من مشاكل الدنيا، ستترك الحق، سيبتليك الله تعالى بولد فاشل ستترك الحق، يبتليك الله تعالى بزوجة فاشلة أو للمرأة بزوج فاشل وليس هناك صبر فتترك طريق الحق وتمشي مع الفاشل. سيبتليك الله بكل شيء. الله تعالى يبتلي عبده المؤمن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ في كل لحظة ستبتلى، والابتلاءات أنواع شتى، تبتلى بالمرض، الله تعالى يبتلي عبده بالمرض، يبتليك بنقص في المال، بنقص في النفس، يموت لك عزيز، يموت لك قريب، بالخوف، يسلط الله تعالى عليك عدوك، يجعل الله سبحانه وتعالى أمرك بيد عدوك، تحكم فيك، الخوف. فكل هذا الله تعالى يبتلي به عبده المؤمن. قال: واستعينوا بالصبر. ليس هناك من ملجأ إلا أن تستعين بالصبر. ستفعل الخير، تشتم، اصبر، ستؤدي أمر الله، تسب، اصبر، ليس هناك من طريق آخر غير الفشل، البديل هو الفشل، والفشل إلى جهنم، ليس هناك من بديل. وإذا نظرت على سيرة الأنبياء الأوائل، والذين جاهدوا، والذين أصلحوا، والذين اختارهم الله، سترى كل هذا متمثلا في سيرته. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. بماذا جاء موسى لبني إسرائيل حتى يتم هذا الإزاء؟ ماذا فعل موسى؟ سنرى الآن. ومع ذلك آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. موسى جاء لإنقاذهم، لإخراجهم من العذاب، وسوف نرى أنواع العذاب التي كان يسومها فرعون لبني إسرائيل، سوف نرى. ومع ذلك آذوه وسبوه وشتموه وأهانوه صلى الله عليه وسلم. كل هذا لابد من الصبر، وصبر موسى صلى الله عليه وسلم وقال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك. فالصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا أمر كبير، الحفاظ على الصلاة، الحفاظ على الصبر، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وآية لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر. آية لقمان: واصبر على ما أصابك وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذه لم تكتمل، إلى هنا لن يكتمل الأمر. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ممكن أن يتحطم في الطريق، ممكن أن يأتيه الشيطان ويوسوس له، وأنا أحذركم من ذلك، لأن الحمد لله ربما أكون قد مررت في هذا الطريق قبلكم بقليل. كل آمر بالمعروف وناه عن المنكر ربما شاء الله وسرت في هذا الطريق قبلك بقليل، فأعرف المكان الذي أنت فيه الآن. الشيطان يأتيك ويوسوس لك ويقول لك: الناس سيقولون إنك تريد أن تكون كبيرا، الناس سيقولون إنك تريد أن تكون شيئا، الناس سيقولون إنك تفعل ذلك لا تبتغي وجه الله، الناس سيقولون. كل هذا من وساوس الشيطان. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يثق في نفسه مهما تكالبت عليه الكلاب، مهما، لأنهم لن يتركوه في حال، لن يترك في حال. فلابد أن يكون قويا، لا يستمع إلى وسوسة الشيطان، بل يستمع إلى نداء الرحمن: واصبر على ما أصابك. ولا يظنن آمر بالمعروف وناه عن المنكر أن الناس سيرتاحون له، سيحبونه، سيفرحون به. لابد أن نعرف: ولكن لا تحبون الناصحين. أكثر الناس، وهذا أيضا على الأعم الأغلب، هناك ناس، وهناك واحد من الناس إذا ذهبت لنصيحته لو استطاع لقام وقبل رأسه، هذا موجود ولن ينتهي إلى يوم القيامة، ولكن هو كالكبريت الأحمر لا وجود له إلا نادرا، شيء يعني لا يوجد، نسمع عنه. فهناك من يحب من ينصح، بل يعتبر ذلك لا ينساه مدى حياته. وهناك من إذا قلت له: عندي لك نصيحة، نظر إليك نظر المغشي عليه من الموت. وهؤلاء كثر، ولذلك الأغلب الأعم هو الذين يكرهون الناصحين. فلذلك قال الله تعالى: وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولذلك هنا: واستعينوا بالصبر والصلاة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر، وكان الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر وما صبرك إلا بالله. فاصبر، شوف الأمر، فاصبر، يعني لن تستطيع الصبر إلا بالله. فهذا ما رأيته في الطريق منذ قليل. فكل آمر بالمعروف وناهى عن المنكر لا يتأثر بكلام الناس، وينطلق في طريقه ويفعل ما هو مطلوب منه، ما دام الذي بينه وبين الله واضح وطيب. هنا قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين. من هم الخاشعون؟ من هم الذين سيصبرون؟ من هم الذين سيستعينون بالصبر والصلاة؟ ده سؤال. هم مين؟ من الذي سيستعين بالصبر والصلاة؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وكل ظن في القرآن يتصل بالمؤمن والعلاقة بينه وبين ربه هو اليقين، وليس الظن الذي نعرفه، لأن الظن هو الشك، الظن هو التردد. ولكن عندما يكون الظن بين المؤمن وبين الله سبحانه وتعالى فهو اليقين وليس الشك، كما كلمة لعل، لعل مثل كلمة لعل في القرآن الكريم. إذا كانت وعدا من الله لعبده المؤمن فهي ليست على سبيل الرجاء، لأن لعل تفيد الرجاء يعني احتمال، ولكنها تفيد اليقين. لعلكم تفلحون، لعلكم ترحمون، هذه يقين. وكلمة عسى أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى هنا تفيد التحقيق وليس عسى الاحتمالية، لأن السؤال هو: إذا لم يكن هؤلاء هم المهتدون فمن هم؟ فالعلاقة بين الله وبين عبده المؤمن تختلف عن جميع العلاقات. فقال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين سيصبرون على الصلاة وعلى الصبر ويتمسكون بالصبر على ابتلاءات الله سبحانه وتعالى وعلى رحلة الحياة الدنيا، هم هؤلاء الذين يظنون يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أنهم عائدون إليه. ولذلك تذكر العودة إلى الله سلوى للمؤمن، تخفيف على المؤمن. كلما ازداد سواد الليل، كلما ازداد الظلم، كلما ضاعت الهمم والزمم، الإنسان عندما يتذكر أنه عائد إلى الله يستريح، يطمئن، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وهناك لن تغمى الأشياء، كل شيء سيكون في وضوح يوم تبلى السرائر. هنا من الصعب أن تجلس مع إنسان وتشرح له سريرتك وماذا كنت تقصد وماذا كنت تعرف، لكن في يوم القيامة كل هذا يلغى، كل إنسان سيكون مكشوفا، كتاب مفتوح يوم تبلى السرائر. السرائر يعني كل ما أسررته سوف يظهر أمام العالمين. يقول الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كلمة إليه راجعون هامة جدا، دائما تذكروها كلما ضاقت عليك نفسك، كلما ضيق عليك الناس، كلما ظلمت، تذكر أنك راجع إلى الله سبحانه وتعالى. كل الهموم جهز لها هذه الكلمة، كل ابتلاءات التي تأتيك جهز لها هذه الكلمة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. مثلا مؤمن ابتلاه الله بفقد البصر، إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه بعد سنتين، بعد 10 سنوات سوف يموت. الله تعالى أخذ منه بصره مؤقتا وليس دائما، أخذ منه البصر في دنيا زائلة ستنتهي، وستنتهي ومعك بصرك وسوف تنتهي بدون هذا البصر. لكن الآخرة، ومن كان في هذه أعمى عن الحق مثلا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. هنا أعمى ليس بمعنى عمى البصر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ممكن واحد يراك ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى عمى القلب، والله تعالى عندما يتحدث عن العمى لا يتحدث عن هذا الرجل الذي فقد بصره. فهناك من كرام الصحابة من فقد بصره، ابن عباس فقد بصره، جابر بن عبد الله فقد بصره. هناك علماء كبار من الذين ملأوا الدنيا علما فقدوا بصرهم، لكن الله تعالى من عليهم بنور البصير وأنهم إليه راجعون. وراء كل مصيبة جهز هذه الكلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الله تعالى كرر لبني إسرائيل هذه الكلمة، وموسى قال لهم اذكروا نعمة الله عليكم. والله تعالى أمرنا نحن أمة محمد أن نذكر نعمة الله علينا. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ما هو ذكر النعمة؟ الله تعالى يقول لنا دائما واذكروا نعمة الله عليكم. هل ذكر النعمة أن أقول إن الله أنعم علي بكذا؟ نعم، هذا جزء من شكر النعمة وليس كل الشكر. اذكروا نعمة الله عليكم أولا بالاعتراف بها، بالشعور بها، بشكره عليها، بأداء حق هذه النعمة. هذا هو ذكر النعمة. مثال: الله سبحانه وتعالى أعطاك مالا، أنعم عليك بالمال، أو أنعم عليك بالعلم، أو أنعم عليك بالفهم. النعم كثيرة، ماذا تصنع؟ هل تجلس وتقول وتقوم بإمساك مسبحة وتقول الله تعالى أعطاني مالا، الله تعالى أعطاني مالا، الله تعالى، وتكرر هذا الكلام؟ هذا اذكروا نعمة الله عليكم؟ هذا عبث. الله تعالى أعطاك مالا، كيف تذكر نعمة الله عليك؟ أولا بأن ترد المال إلى صاحبه، بأن تقول هذه نعمة من الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. فالله تعالى أعطاك مالا تذكر نعمة الله عليك فيه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقك به، وأن هذا ليس على علم عندك، وأن هذا ليس من تعبك ولا من شقاك ولا من جريك ولا من عرقك، بل هو من الله. هذا رقم واحد. اثنان: تؤدي حق الله فيه، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. هذه اذكروا نعمة الله عليك. واحد رزقه الله بالعلم، هل يقوم بإغلاق الباب عليه ويجلس وهو عالم وانتهى الأمر على ذلك؟ يموت وهو ملعون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فذكر النعمة أن تعرف أولا أن الله هو الذي علمك، وعلمك ما لم تكن تعلم، ليس بذكائك ولا بفهمك ولا بفلسفتك ولا بذلك كله. ثانيا: تؤدي حق الله في هذا العلم. وحق الله في العلم بلاغه، وحق الله في المال إنفاقه، وهكذا في كل شيء أنعم الله تعالى به. أداء النعمة ذكر النعمة هو شكر الله على هذه النعمة، دوام المعرفة بأنها من عند الله ثم تؤدي حق الله فيها. أعطاك الله تعالى عقلا وأعطاك فيه تفكيرا ورفع نسبة التفكير عندك، لابد أن تكون مستخدمة لله سبحانه وتعالى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. والنعم كثيرة، الله تعالى ينجيك من الكفار، ينجيك من الظالمين، ينجيك. النعم ليس لها حصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله تعالى يخاطب بني إسرائيل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا لهم ما أنعم به على أجدادهم، فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. واتقوا يوما، خافوا هذا اليوم، وتقوى هذا اليوم بالاستعداد له بالعمل الصالح وترك المنكرات. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، الأمر يومئذ لله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لا تظن أنك قريب للنبي فلان أو قريب للشيخ فلان أو لك نسب مع فلان، كل هذا لا يصلح بشيء. الصداقة والنسب والقرابة وهذه الأمور لا تصلح في هذا اليوم، لا صلة لها بهذا اليوم، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة إلا ما استثنى الله سبحانه وتعالى. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة إذا قدمت على الله وهي ظالمة، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل فدية. العدل هو الفدية. إذا واحد أفطر في رمضان فعدل ذلك صياما، عدل. إذا واحد حلف يمينا فعدل اليمين كذا، كما بيّن الله سبحانه وتعالى، فكفارته طعام 10 مساكين، هذا عدل ما فعل. فالعدل هو الفدية، ولا يؤخذ منها عدل. لو افتدى بما على الأرض، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. لو أن لهم ما في الأرض جميعا، يعني لو أن إنسانا في يوم القيامة افتدى بكل ما على الأرض الآن ومثله معه، وهو لا يملك ذلك، هو أصلا في الأساس لا يملك ذلك، فكيف يفتدي بما لا يملك؟ فالله تعالى يفترض لو أن له، لن يقبل منه، هذه الفدية لا تصلح، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا شفاعة ولا فدية ولا نصر. يذكرهم الله سبحانه وتعالى بما كانوا فيه، فقال وإذ نجيناكم من آل فرعون، أي نجى آباءهم السابقين من آل فرعون، وعندما أنا أحسن إلى أبيك من حقي أن أقول أنا أحسنت إليك. وإذ نجيناكم من آل فرعون، أي نجينا جنس بني إسرائيل من آل فرعون، يسومونكم سوء العذاب، يزيقونكم سوء العذاب. الله تعالى نجى بني إسرائيل من آل فرعون. ماذا كان يصنع فرعون ببني إسرائيل؟ كانوا يزيقونهم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم إذا جاء مولود ذبحوه، ويستحيون نساءكم أي يتركونهم أحياء، ويستحيون نساءكم أي يستبقون نساءكم أحياء، لا يقتلون النساء ولكن يقتلون الذكور، وهذه قمة المهانة. فهذه المرأة تهان بعد ذلك وتباع وتشترى وتخدم وليس هناك من يدافع عنها لأن الذكور قتلوا. سوء العذاب، هذا سوء العذاب. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، هذا ابتلاء شديد من الله سبحانه وتعالى. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، فرقنا أي فلقنا أي فرقنا أي جعلنا طريقا في البحر. الله تعالى يعدد نعمه على بني إسرائيل، نجاهم من آل فرعون، عبر بهم البحر. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. من جاء إليك وأنت تقع تحت يد ظالم حتى من البشر ثم نجاك من هذا الظالم وخسف به الأرض، ماذا تصنع له؟ ماذا تفعل معه؟ هل تكفر هذه النعمة؟ هل تشرك به؟ هل تقوم بالاعتداء عليه؟ فالله تعالى يقول وإذ هنا للتقرير، يقررهم ويذكر لهم الحقائق. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون الذين ساموكم سوء العذاب وأنتم تنظرون، أنتم شاهدتم ذلك رأي العين. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة يتلقى فيها الألواح ويتلقى فيها الوحي ويتلقى فيها الهداية، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ثم اتخذتم العجل من بعد، بمجرد أن ذهب موسى ليتلقى الوحي عبدوا العجل، صنع لهم السامري عجلا فعبدوا من دون الله، عجلا من ذهب، من حلي، فضة، ذهب، كما شاء الله أو كما شاء لهم السامري. وصنع لهم عجلا، عجل تمثال، فعبدوه من دون الله، وهو الذي نجاهم، وهو الذي عبر بهم البحر، وهو الذي أغرق آل فرعون وهم ينظرون. من الذي صنع ذلك؟ العجل أم رب العالمين؟ رب العالمين. كفروا برب العالمين وعبدوا العجل، وعبدوا العجل. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، انظر إلى فضل الله. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. دائما الهداية لا تكون إلا من الهدى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، هكذا قال القرآن. قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن الهدى هدى الله. وهذا تأكيد مزدوج لكي لا يكون هناك مفر منه. الهداية من عند الله ليست من عند أي إنسان، لا بد أن نؤمن بذلك. فهنا قال لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، عندما اتخذتم العجل ظلمتم أنفسكم، عندما عبدتم العجل من دون الله أنتم ظلمتم أنفسكم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هذه التوبة من هذا الذنب في عهد موسى صلى الله عليه وسلم، فدية التوبة. والدليل على أن التوبة صادقة أن يقتل نفسه أو يقتل بعضهم بعضا، فاقتلوا أنفسكم. واقتلوا هنا واضحة لا مجاز فيها ولا تغيير ولا تبديل. ولذلك نقول صلى الله على محمد وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. مهما فعلت من ذنب، مهما ارتكبت من خطايا، مهما فعلت، فقط ارجع إلى الله سبحانه وتعالى ستراه غفورا رحيما. إذا اطلع على قلبك ورآك مخلصا منيبا عائدا إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا من الإصر الذي رفعه الله تعالى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاقتلوا أنفسكم. يقتل بعضهم بعضا أو الواحد يقتل نفسه. فاقتلوا أنفسكم. التوبة العمل الوحيد الذي تخرجون به من هذا الذنب أن تقتلوا أنفسكم، ليس هناك من مخرج آخر. كما يأتيك إنسان ويقول أنا حلفت يمينا ثم حنست فيه، فتقول أطعم 10 مساكين أو كسوتهم، إن لم تجد صيام 3 أيام، ليس هناك من حل آخر. هؤلاء عبدوا العجل، ما هو الحل؟ أن يقتلوا أنفسهم. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هنا فتاب عليكم أي أنهم استجابوا لما أمر به موسى صلى الله عليه وسلم، فتاب الله عليهم سبحانه وتعالى. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى أنتم أيضا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. إذا أردتنا أن نؤمن أرنا الله. ولذلك أهل الكتاب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، وأنت تجلس وتستمع إلى هذه الكلمات تذكر الطيبين والطيبات والصالحين والصالحات والمسلمين والمسلمات، تذكر أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعائشة وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله. هل سمعت واحدا من هؤلاء يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أرنا الله جهرة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، رضي الله تعالى عنهم جميعا. عندما ترى ماذا فعل هؤلاء الذين مسخهم الله قردة وخنازير بموسى صلى الله عليه وسلم، تذكر أصحاب رسول الله الطيبين الطاهرين المطهرين رضي الله تعالى عنهم. الواحد منهم كان عندما يتحدث كما في حديث الهجرة، عندما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة على أبي بكر، كل جملة كان يقولها أبو بكر الصحبة بأبي أنت يا رسول الله، نفعل كذا بأبي أنت يا رسول الله، نترك كذا بأبي أنت يا رسول الله. سمع وطاعة، سمع وطاعة. الله تعالى اختارهم لنبيه كما اختار نبيه لهم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر، كما سيأتي في سورة المائدة عندما قال الحواريون لعيسى هل يستطيع ربك؟ بداية السؤال كفر وشك في الله سبحانه وتعالى. هل يستطيع؟ هذا سؤال يسأله إنسان مؤمن. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ انظر إلى السؤال. هل سمعت صحابيا يسأل النبي هذا الأمر؟ كلما جاعت بطونهم ضاع إيمانهم. هؤلاء الذين كانوا حول عيسى صلى الله عليه وسلم كلما جاعت بطونهم ضاع إيمانهم، فأرادوا أن يأكلوا، أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها. ما دخل الأكل بالإيمان؟ كما قلت لك، كلما خوت بطونهم خوت عقولهم. أما أصحاب محمد فكانوا معه في السراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. عندما قالوا نرى الله جهرة أخذتهم الصاعقة، والصاعقة هي الصاعقة، وأنتم تنظرون ماتوا. هذه الصاعقة أماتتهم موتا حقيقيا وليس إغماء، ماتوا فعلا. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، كله لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام، انظر إلى فضل الله عليهم، لأن الله عندما يأخذ بعد ذلك يأخذ أخذ عزيز مقتدر. وظللنا عليكم الغمام، عندما تشتد حرارة الشمس هذا الغمام الخفيف الذي يظلل يكون فوقهم يحميهم من حرارة الشمس. انظر إلى فضل الله عليهم. وظللنا عليكم الغمام، لأنهم كانوا في هذا الوقت في منطقة سيناء هناك عند الطور، وهذا المكان تشتد فيه الحرارة. وظللنا عليكم الغمام، وهذا المكان جبل قفر لا ماء فيه ولا شيء، وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن والسلوى، ولن أشرح ما هو المن ولا ما هي السلوى، هو طعام من عند الله، لا نريد أن نفتح بابا كما فتحه المفسرون فدخلوا فيه ولم يخرجوا إلى اليوم، لم يعودوا. المن والسلوى نبات طيب أنزله الله تعالى لهم، وطعام طيب شاءه الله لهم، وطيور طيبة أكلوها شاءها الله تعالى لهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، فهي من طيبات الرزق التي أنزلها الله تعالى له. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا، مطلوب منكم أن تأكلوا من طيبات ما رزقناكم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا عندما لم يشكروا، لأنك إذا لم تشكر فالله تعالى لن يضر. عندما تركوا شكر الله لم يظلموا الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يظلم، الله تعالى لا يظلم. وما ظلمونا، يعني لا تظن عندما أنكروا كل هذه النعم وكل هذه الخيرات وكل هذه الفضل أنهم ظلمونا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين سيدفعون الثمن، وهم الذين سينتقم الله تعالى منهم، وهم الذين سيسلط الله تعالى عليهم أنفسهم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، الأرض المقدسة التي كتبها الله تعالى لهم، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا هنيئا طيبا وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب سجدا لله شاكرين لنعمته، وقولوا حطة، التواضع، تواضع لله سبحانه وتعالى، لا تتكبروا، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الله تعالى أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، وعندما يدخلون يسجدون لله سبحانه وتعالى ويشكرونه على ما أعطاهم من نعم، فماذا صنعوا؟ يروي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاهم، جلسوا على مقاعدهم ويزحفون. المهم مخالفة الله، فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعر. هذا من الرجز السيء، اسمه رجز. فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعر، بدل حطة على الوزن يعني. فهذا من الرجز السقيم، وهذا سجع الكهان، وهذا شيء سيء. لا تبدل كلام الله، لا تبدل أوامر الله. كما قال الله قل، كما أمرك فافعل. ادخلوا الباب سجدا. بعد كل هذه النعم التي ذكرناها والتي سيذكرها الله في كتابه بعد ذلك، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، كل الذنوب سنغفرها وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قولا. فبدل الذين ظلموا قولا، تنبهوا انتبهوا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له، فماذا كانت النتيجة؟ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. رجزا من السماء، بدلوا كلمة. فما بالك بمن بدل الدين كله، فما بالك بمن بدل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حديث بدلوه، كل كلام الله بدلوه من أوله إلى آخره. هؤلاء فبدل الذين ظلموا قولا، قولا، قال لهم قولوا حطة، قالوا حبة في شعر، قولا. أما نحن، فرض رسول الله زكاة الفطر، نقول ليست بفرض بل هي سنة. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، نقول ليست واجب بل هي مندوب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، انشيل اللام ألف، اللام ناهية، نقول صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأجمعت المذاهب على ذلك، صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول يكفي أن تقرأها في الركعات الأربع مرة. وهكذا تم التبديل والتغيير والتحريف ونقل الكلام عن مواضعه، ومع ذلك ويريدون دخول الجنة، ويريدون أن يصلوا إلى رضوان الله. رضوان الله تصل إليه بأن تقوم بالسمع والطاعة لكل ما أمرك به، وإن أخطأت ترجع إليه، فاتقوا الله ما استطعتم. فبدل الذين ظلموا قولا، انظر ماذا تغير في الإسلام، وماذا تبدل، وماذا تقدم، وماذا تأخر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديل.